الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، فاما هذا العلامه فقد تقدم ان اسمه محمد الامين مركب، الامين اسمه ومحمد اضيفت كما كان العامه يضيفون للبركه. محمد الامين بن محمد المختار بن عبد القادر بن محمد بن احمد نوح من اولاد الطالب روبك، وهذا من قبيلة جكن الأبرجد الكبيرة المشهورة المعروفة بالجكنيين، ويرجع نسبهم إلى حمير. وقد ولد رحمه الله تعالى سنة 1325 للهجرة في عند ماء يسمى سنبة، من أعمال مديرية كيفة من القصر المسمى شنقيط في دولة موريتانيا المعروفة الآن. ونشأ رحمه الله يتيما، ولذلك قال: توفي والدي وأنا صغير أقرأ في جزء عنه، وترك لي ثروة من الحيوان والمال، وكانت فتناي في بيت أخوالي وأمي بنت عم أبي، وحفظت القرآن على خالي عبد الله بن محمد المختار بن إبراهيم، حفظ القرآن وعمره 10 سنوات رحمه الله تعالى، وتعلم رسم المصحف العثماني عن ابن خاله، وقرأ عليه التجويد بقراءة نافع برواية ورشم وكذلك قانون، وأخذ عنه بذلك سندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عمره 16 سنة، ودرس القرآن منهجا متكاملا بما في ذلك رسمه ونوع كتابته وضبط المتشابه في الرسم والتلاوة، وحفظ في ذلك بعض الأراجيز المتعلقة بهذا الفن والعلم، وكذلك درس مختصرات في فقه الإمام مالك رحمه الله كرجل الشيخ بن عاشر، وأخذ مبادئ النحو كالآجرومية وتمرينات واسعة في أنساب العرب وأيامهم، والسيرة النبوية أخذها عن أمه، فكانت أمه إذن عندها علم واضح بهذا، وهذا كثير عند الشناقطة الاهتمام باللغة العربية وحفظ المنظومات في هذا. وكذلك في الأصول أخذ نظم الغزوات لأحمد البدوي يزيد الشنقيطي يزيد على 500 بيت، وشروحه لابن أخت المؤلف المعروف بحماد، ونظم عمود النسب للمؤلف وهو يعد بالآلاف، ودرس أشياء في علوم القرآن والأدب والتاريخ، هذا فقط في محيط الأقارب من أخواله وأبناء أخواله وزوجات أخواله. وكذلك درس نقية الفنون مثل الفقه المالكي على الشيخ محمد بن صالح قسم العبادات، ثم درس عليه النصف من ألفية بن مالك رحمه الله، درس على عدد من العلماء الشناقطة الجكنيين كالشيخ محمد بن صالح المشهور بن أحمد الأفرم، والشيخ أحمد الأفرم بن محمد المختار، والشيخ العلامة أحمد بن عمر وغيرهم. قال: وقد أخذنا عن هؤلاء المشايخ كل الفنون، النحو والصرف والأصول والبلاغة وبعض التفسير والحديث، وأما المنطق وآداب البحث والمناظرة فقد حصلناه بالمطالعة. وكانت الطريقة كما قلنا طريقة التدريس أن يأتي بعض المشايخ أو بعض العلماء في البوادي يحلون بها، ويتواقد عليهم الطلاب في خيام أو في مباني بدائية تعد لهذا الغرض، وكان الشيخ يعرف بالمرابط الذي يأتي ويدرس ولا يأخذ مالا، بل إن كان لديه مال وزع على الطلبة وأعطاهم. وكانت طريقتهم أنهم لا يحصل الطالب لديهم أن يجمع بين فنين في وقت واحد، بل يدرسوا فنا حتى يكمله كالنحو مثلا، ثم يبدأ في البلاغة وهكذا، ويبدأ في الفقه، ثم بعد ذلك يسمي بالأصول ونحو ذلك. يكتب الطالب في لوح خشبي قدر ما يستطيع حفظه، ثم يلحوه، ثم يكتب قدرا آخر حتى يتم المقرر في الفن، مثل الألفية مثلا في النحو، يكتبها أبيات يحفظها، وينحو يكتب الأبيات التي بعدها وهكذا. فإذا حفظ المتن تقدم للدراسة على الشيخ، يشرحه لهم في مجالس شرحا واقيا بقدر ما عنده من تحصيل. وليست العادة أن يفتح الشيخ كتبا عندهم وبعد ذلك يراجعون ما أخذوه عن الشيخ ويستذكرونه ويناقشونه ويقابلونه لكي يتأكدوا من ضبط ما أخذوه. والشنقيطي رحمه الله كما قلنا في أول أمره وهو في سن الطفولة كان ميالا للهو واللعب كغيره من الأطفال، قال: كنت أميل للعب أكثر من الدراسة حتى حفظت الحروف الهجائية، وبدأوا يقرؤونني إياها بالحركات: با فتحة بي كسرة بي بو ضمة بو وهكذا تاء والتاء. فقلت لهم: أو كل الحروف هكذا؟ قالوا: نعم. فقلت: كفى إني أستطيع قراءتها كلها على هذه الطريقة، فيتركونني وقرأها. قال: ولما حفظت القرآن وأخذت الرسم العثماني وتفوقت فيه على الأقران، عنيت بي والدتي وأخوالي أشد العناية، وعزموا على توجيه الدراسة في بقية الفنون، فجهزتني والدتي بجملين، أحدهما عليه مركبي وكتبي، والآخر عليه نفقتي وزادي، وصحيبني خادم ومعه عدة بقرات، وقد هيأت لي مركبي كأحسن ما يكون من مركب، وملابسي كأحسن ما تكون فرحا بي وترغيبا لي في طلب العلم، إلى أن قال: وهكذا سلكت سبيل الطلب والتحقيق. فإذا الدرس العظيم الذي نأخذه من هذه القصة أن تنشئة الأطفال على طلب العلم وإظهار الفرح بهم إذا حفظوا شيئا أو نبغوا في شيء، وإعطائهم من الدنيا الأعطيات والهدايا والملابس الجميلة ونحو ذلك، وبيان قدرهم ورفعة شأنهم، من الأشياء التي تحمس الولد على الطلب، وهذا كانوا يعقلون به. ولا شك أن مثل هذه الأم في هذه العناية تخرج مثل الشنقيطي رحمه الله تعالى. وبعد ذلك سار في هذا المركب يطوف على أهل العلم في القرى والمياه التي حوله يحصل ويجلس إليهم، وقال: قدمت على بعض المشايخ لأدرس عليه ولم يكن يعرفني من قبل، فسأل عني من أكون في ملأ من تلامذته، فقلت مرتجلا: هذا فتى من بني جاسان قد نزل، إذ صبع عن لسان العرب قد عدل، رمت به همة علياء نحوكم، إذ شام برق علوم نوره اشتعل، فجاء يرجو ركاما من سحائبه تكسو لسان الفتى أزهاره خللا، إذ ضاق ذرعا بجهل النحو ثم أذى ألا يميز شكل العين من فعله. وقلنا أن عين الفعل من أكثر المشكلات في دراسة اللغة العربية أو أفعال اللغة العربية، عين الفعل وما هي التغيرات التي تطرأ على عين الفعل وأنواع الأفعال في بالنسبة لعين الفعل. قال: وقد أتى اليوم صبا مولعا كلفا بالحمد لله لا أبغي له بدلا. وهذه إشارة إلى قصيدة لامية الأفعال المبدوءة بالحمد لله، وقصد بقوله شكل العين دراسة قصيدة لامية الأفعال على هذا الشيء. ولما لوحظت مجابته أذن له مشايخه بأن يخرج بين كل فنين، مع أن العادة عندهم أن لا يبدأ الطالب لا يجمع أكثر من فن واحد، تفرسا فيه وحرصا على سرعة تحصيله، فانصرف بهمة عالية. قال: ومما قلت في شأن طلب العلم، وقد كنت في أخريات زمني في الاشتغال بطلب العلم دائما الاشتغال به عن التزويج، لأنه ربما عاق عنه، وكان إذ ذاك بعض البنات ممن يصلح لمثلي يرغب في زواجي ويطمع فيه، فلما طال اشتغالي بطلب العلم عن ذلك المنوال أيست مني، كانت امرأة تريد أن تتزوج منه لكنها يأست منه لأنه كان في الطلب طويلا جاعا، فتزوجت ببعض الأغنياء، وقال لي بعض الأصدقاء: إن لم تتزوج الآن متى من تصلح لك؟ تزوجت عنك ذوات الحسب والجمال ولم تجد من يصلح لمثلك. يريد أن يجعلني عن طلب العلم أو يعجلني عن طلب العلم، وقلت الآن تزوج. فقلت في ذلك هذه الأبيات: دعاني الناصحون إلى النكاح، غدا تزوجت بيض الملاح، فقالوا لي: تزوج ذات جل خلوب اللحظ جائلة المشاح، ضحوكا عن مؤشرة رفاق، تمج الراح بالماء القراح. ثم قال: فقلت لهم: دعوني إن قلبي من الغي الصراح، اليوم صاحي ولشغل بأبكار عذارة كأن وجوهها غرر الصباح، أراها في المهارق يابسات براطعة من معانيها الصحاح، أبيت مفكرا فيها فتضحى لفهم الفدم خاطبة الجناح، أبحت حريمها جبرا عليها وما كان الحريم بمستباح. طبعا يقصد فيها مسائل العلم، وأنه قد صار مغرما بها وأنه اشتغل بها عن النساء. وكما قلنا أن الشنقيطي رحمه الله لم يكن متعبدا بترك الزواج ولا كان راغبا عنه مخالفة للسنة، وهو يعلم أن الزواج من سنة المرسلين، وتزوج وأنجب أولادا بعد ذلك، ولكن حيث أنه لم يكن ممن يجب عليه الزواج فإنه لم يسارع إليه. وإلا لو كان يخشى على الإنسان من الشهوة، أو يخشى على نفسه الحرام، يخشى على نفسه العنف، فإنه يجب عليه أن يتزوج حالا. وذكر نص العلماء في كتب النكاح من كتبهم الفقهية في أوائل كتاب النكاح في كتب الفقه تجد أحكام النكاح الخمسة يذكرها بعضهم، ومنها الوجوب، وأنه إذا لم يكن له طريق لتحصيل نفسه من الزنا إلا بالنكاح يجب عليه أن يتزوج، يجب عليه أن يتزوج. وإذا كان ذا شهوة ويصبر ويثبت نفسه فيستحب له أن يتزوج. وكذلك المرأة، قالوا إن كانت محتاجة إلى النفقة، وإن كانت توافة إلى الرجل، وإن كانت تخشى على نفسها من دخول اقتحام الفجر عليها فيجب عليها أن تتزوج. طبعا المرأة ماذا تفعل؟ تخلي بين الزوج المتقدم وبين النكاح، يعني لا تمتنع، هي لا تستطيع أن تطوف وتقول تزوجوني أيها الرجال، لكن ماذا تفعل؟ ما الحل بالنسبة للمرأة إذا وجب عليها النكاح؟ أن لا تمنع من يتقدم إليها، لا تمتنع عمن يتقدم إليها إن كان ذا خلق ودين. وبرز الشنقيطي رحمه الله بعلمه مبكرا، فصار يدرس، وصار يستفتح، وصار يستقبل، ويطلب قضاؤه، ويرحل إليه في هذا، وصارت أخبار نجابته شائعة وذاعة في القصر الموريتاني، فاشتغل بالتدريس والفتية بعد خروجه من مسقط رأسه للحج، حيث وجد أرضا متعطشة للعلم، ولذلك أفتى ودرس وحكم في طريق رحلته للحج. مر بقرية كيفة في موريتانيا، وتامشقط والعيون والنعمة وغيرها، وكانت مكان مروره على في هذه القرى على بعير، ثم باع في قرية النعمة وركب السيارة. وقلنا لعله أراد بذلك الاستعجال لإدراك موسم الحج، لأنه لو فات الذبح كانت تأخذ وقتا طويلا، أشهر طويلة حتى يصل إلى مكة. وأكمل الطريق في قرية ساوة إلى قرية ساوة، مرورا ببلد أنياني عاصمة النيجر الفرنساوية في ذلك الوقت، وقرية الجنينة، وبلدة الجرمان بالسودان. وسيأتي ذكر بعض فوائد هذه الرحلة العظيمة جدا، رحلة الشنقيطي رحمه الله في الحج، وهذا مؤلف مستقل، رحلة الحج للشنقيطي رحمه الله. وطريقته في القضاء أنه إذا أتاه الطرفان استكتبهما رغبتهما في التقاضي أولا حتى يبعن بالحكم، يستكتب المدعى دعواه، يكتب جواب المدعى عليه في أسفل كتابة الدعوة، ثم يكتب الحكم مع الدعوة والإجابة، ويقول لهما اذهبا إلى من شئتم من المشايخ أو الحكام أي القضاة، فلا تأتي واحد من المشايخ هذه العريضة إلا أقرها وصدق عليها عندما يرى قضاء الشنقيطي وحكمه فيها رحمه الله. وكان يقضي في كل شيء إلا في الدماء والحدود من ورع رحمه الله. وقد كونت لجنة بمسمى لجنة الدماء، وطلب من الشيخ الشنقيطي رحمه الله أن يكون فيها، فكان أحد أعضاء هذه اللجنة، ولم يخرج من بلاده حتى على قدره وعظم تقديره رحمه الله. ألف في صغره كتابا أو نظما في أنساب العرب قبل البلوغ، قال في أوله سميته بخالص الجمان في ذكر أنساب بني عدنان قبل البلوغ. الآن لما أولادنا يلعبون، الأطفال الآن قبل البلوغ يلعبون بالأتاري، وبعد البلوغ يلعبون بالأتاري، الشنقيطي رحمه الله كان يؤلف نظما في أنساب العرب، ولكنه بعد البلوغ دفنه، وقال لأنه كان على نية التفوق على الأقران، لم أقصده بنية خالصة. وقد لامه بعض مشايخه على دفنه، وقالوا كان من الممكن تحويل النية وتحسينها، لكنه لم يفعل ذلك. وكتب ردا في فروع مذهب مالك يختص بالعقود من البيوع والرهون آلافا متعددة. قال ما هم مئات من الأبيات، آلافا متعددة. يقول فيه: الحمد لله الذي قد ندب لأن ميز البيع عن نفس الربا، ومن هو ومن بالمؤلفين كتبا تطرد أصوات الجهالة، هذا تكشف عن عين الفؤاد الحجبا، إذا حجاب دون علم ضربا. أشار فيه، أشار رحمه الله إلى هذا النظم في مصنفه في التفسير، وفي قوله تعالى: يمحق الله الربا علق منصه. وقد كنت حررت مذهب مالك في ذلك في الكلام على الربا في الأطعمة في نظم لي طويل في فروع مالك بقولي: وكل ما يذاق من طعام ربا نسى فيه من الحرام مختاتا أو ادخر أو لا أو لا اختلف ذاك الطعام جنسه أو اختلف. وكما قلنا أن مسألة الأطعمة مسألة اختلف العلماء في علة الربا فيها. الآن الذهب وزنا بوزن مثل المثل، والفضة والفضة وزنا بوزن مثل المثل، إذا زاد أو لم يحدث تقابض فهذا ربا. طيب التمر بالتمر كذلك، الصاعين بصاع ربا، القمح بالقمح، الشعير بالشعير، والملح بالملح. طيب بقية المطعومات، بقية الأشياء. طيب الرز ما ذكر في الحديث، هل يقاس عليه أو لا؟ طيب هذه الأشياء الزبائن، طيب الأشياء الأخرى التي لم تذكر مثلا اللحوم هل يجري فيها الربا أو لا يجري، وغير ذلك من الثمار ونحوها، ما هو الضابط؟ إذا بعت كيلوين كيلو في الربا ما هو الضابط في أي، ما هي حدود الأشياء التي يجري فيها الربا في الطعام؟ قال بعضهم إذا كانت تكال أطعم المكيلة أو تدخر، إذا الوزن قال بعضهم العلة الوزن إذا كان توزن، أما إذا كانت معدودة تفاحتين بتفاحة مثلا فلا بأس، وهكذا. طيب الآن صارت بعض الأشياء توزن، بعض الأشياء كانت تباع بالعدد، البيض مثلا أو التفاح كان يباع بالعدد، الآن يباع بالوزن، فهل الآن لما صار الناس يجرون على الوزن تغيرت المسألة أو لا؟ مسألة عويقة فيها نقاش طويل. فقال في المنظومة: وكل ما يذاق من طعام ربا نسى فيه من الحرام مقتاتا أو مدخرا أو لا اختلف ذاك الطعام جنسه أو اختلف، وإن لم يكن يطعم للدواء مجردا فالمنع بانتفاء، إلى آخر الكلام. فكان هذه إشارة إلى هذه المسألة. المقصود أنه ألف نظما في هذا، ثم ألف نظما في الفرائض، أوله تركة الميت بعد الخامس من خمسة محصورة عن ثالثة، وحصرها في الخمسة استقراء والبذ لحصر العقل بالعراق إلى آخر القصيدة. وكذلك فإنه رحمه الله تعالى لما ألف منظومات أخرى، ولما عزم على الحج ركب في رحلته المشهورة للحج الزاخرة بأنواع المحاضرات والدروس والمناظرات والنكت الأدبية والعلمية والفوائد والشرح والشروحات التي حصلت، وكتابة الفتاوى وكتابة القضايا. رحمه الله تعالى بدأ الرحلة في السابع من شهر جماد الآخرة، وحط عصا الترحال في العشر الأوائل من ذي الحجة من نفس العام، وصل على الموسم رحمه الله. وكان الباعث على الخروج كما بينا قول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، لا قول عمر بن أبي ربيعة: إن كنت حاولت دنيا أو أقمت لها ماذا أخذت بترك الحج من ثمنه. ثم قال: اعلم أن خرجنا من عند أهلنا بجانب الوادي بالبطاح والمياه والنخيل، وودعنا كل قريب وخليل، والبين يهيج في القلوب الداء الدخيل، أو يهيج في القلوب الداء الدخيل، فترى ورد الخدود يطله جمود الدموع، والأعين تنكر السنة والهجوع، ماء العيون في الجفن حائر، حسب ما قال الشاعر: ومن وجه الشجان أنها يوم ودع أي أنها يوم ودعت تولت وماء العين في الجفن حائر، فلما أعادت من بعيد بنظرة إلي التفاتا أسلمته المحاجب. وخرج لسبع مضين من جماد الآخرة في سنة 1367 الهجرة. يقول: وكان يوم الخروج لهذه القاعدة الكبيرة لسبع مضين من جماد الآخرة من سنة 67 و300 وألف، أمننا الله مما نخشاه من الأمام والخلف. فخرجنا من بيوتنا يرحلنا بعض تلامذتنا إلى قرية اسمها كيفة، فوصلناها بمدة خفيفة ونحن تحدى بنا الجمال في الأودية والرمال. وفي مدة إقامتنا بكيفة سألتنا كريمة من بنات العم وهي أم الخيرات طلبت عن مسألتين، في عدم ما يحيك في النفس من عدم الفرق بين علم الجنس واسم الجنس. شوف الآن هذه من النساء تسأل في مسألة نحن ما نعرف معناها فضلا عن الراجح فيها وما هو الأقوال فيها ونحن ذلك. فأجاب رحمه الله بأربع صفحات، وعن السؤال الثاني في صحيفة ونصف قال: ثم ارتحلنا من فيثا عشية بعد أن تواعدنا مع من يعز علينا يشيعنا فلان وفلان، فمررنا في الطريق بوادي أم الخلد ونزلنا عند حي من قبيلة الأقلال اسمها حلة أهل الطالب جدة، فأحسنوا إلينا غاية الإحسان، ومن جملة من زارنا عالم ذلك الحي مفتيه الشيخ الأستاذ محمد سالم بن أحمد نوحي، فسألنا عن قول الأخضر في سلمه في كلامه على قياس الاستثناء، وذكر البيت وجوابه عن قياس الاستثناء، وبعد ذلك تابع المسيرة. قال: وصلنا قرية كمشقط عند صلاة المغرب، فزارنا جل من فيها من الأكابر والعلماء وعملونا معاملة الكرماء، وذكر الذي نزل عنده صاحب البيت فلان وفلان، ودارت المذاكرة في البيت السؤال عن مسألتين فذكرهما، ومنهما تحقيق الفرق بين خطاب التكليف وخطاب الوضع، فأجاب عن ذلك في ثلاث صحائف، الأولى والثانية في صحيفة. ثم قال: ثم ذهبنا من قرية دمشق قبيل غروب الشمس ونحن على جمالنا في أخريات جماد الآخر، وشيعنا جل من فيها من الأكابر وودعونا، وقدم لنا وقت الوداع العالم الأديب اللوذعي الشيخ أحمد عبد الرحمن بن جدة ابن خليفة القلاوي أبياتا: مني إلى المعهود بالفتح الجلي درع الكمات إذا انتقت في الجحفلي، وذكر قصيدة في مجده. مشوا وارتحلوا إلى قرية العيون وإلى تنبدرة وإلى تنبدقة وهكذا، ووصلوا إلى ذلك المكان في شهر الله رجب الفرد. قال في هذه المسألة: فتذكرت كل ما مر باسم، أحيانا يمر بأسماء بلدان فيذكر أبيات شعرية ورد فيها هذا الاسم، دليلا على سعة حفظه للشواهد الشعرية والأبيات بشكل عجيب جدا ربما لا يعرف له مثيل في عصرنا. لما وصل قال: وصلنا في شهر الله رجب الفرد، تذكرت قول مسلم ابن الوليد الأنصاري المعروف بصريع الغواني: ما مر بي رجب إلا لعنت به، يا حبذا رجب لو دام لي رجب. وحصل هناك في ذلك مباحثات أيضا لما نزلوا في ذلك المكان، وكان من المسائل التي نوقشت النص الفلاني منسوخ بالإجماع، ما حكم قول هذا؟ ودخلوا في مسألة الإجماع لا يجوز نسخ به شرعا أم لا، وأجاب عن ذلك، ودارت مناقشة في مسألة هل يجوز الجمع بين الأختين بملك اليمين؟ الآن لا يجوز الجمع بين الأختين من الحرائر، ما يجوز أن تجمع بين أختين في الزواج من الحرائر. طيب ملك اليمين إذا اشتريت إماء هل يجوز أن تشتري أمة وأختها أم لا؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هل يشمل وأن تجمع بين الأختين عمومه يدخل فيها الإماء أو لا يدخل؟ أجاب عنها بسبع صفحات رحمه الله تعالى، وذكر مناقشات حصلت في فروع مذهب مالك رحمه الله. ومن المسائل: هل يجوز السلم في الكاغذ المتعامل به في فلوس النحاس؟ لأن في عمل ورقية وعمل معدنية، عملات ورقية وعملات معدنية، هل يجوز بيع السلم؟ هل يجوز سلم الكاغذ المتعامل به في فلوس النحاس؟ فأجاب عن ذلك. طبعا علماء من الآن من يجيز ذلك 10 ورق و9 معدن، ومنهم من يقول لا يجوز لأن الكل ريالات، يعني ما دامت من عملة واحدة، لو كانت من عملات مختلفة يجوز التفاوت، ممكن تشتري مثلا دولار ب4 ريالات، 1 ب4 بشرط التقابض، ريال ب100 ليرة بشرط التقابض، فتفاوت العدد إذن هنا جائز ما دام اختلفت العملات، لأن العملات تنزل اختلاف العملات تنزل منزلة اختلاف الأجناس. لكن لو كان من عملة واحدة هنا ريال معدن بريال ورق، فما هو؟ فبعض أهل العلم قال إن هذا مثل اختلاف الأجناس وهذا ورق وهذا معدن، ومنهم قال لا، الريال واحد، الريال هو الريال، وهذه الورق الحقيقة لا قيمة له من جهة الورق، ما في قيمة ليست فيه، قيمة في الكتابة عليه وما يضمن به من قبل الجهات التي تضمنه. فليس في الحقيقة في الريال قيمة من جهة الورقي، الورق ككون ورق، بخلاف المعدن. المعدن قد يكون له قيمة في نفسه، قد يكون معدن ثمينة في مثلا بعض العملات الذهبية، بعض العملات الفضية إلى آخره. المهم هذه المقصود أنه حصل النقاش في هذه المسألة. قال: ومما سألون عنه مدى غالب السنة في آيات الصفات وأحاديثها، كقوله تعالى: ثم استوى على العرش، وقوله عز وجل: يد الله فوق أيديهم، وقوله صلى الله عليه وسلم: قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن، ونحو ذلك، أجابهم في 14 صفحة. الذي يستدعي الوقوف هنا أن الشنقيطي رحمه الله كان سلفيا منذ أول أمره في الأسماء والصفات. تكلمنا في الدرس الماضي عن عالم آخر موجود الآن في موريتانيا، بوداه. هذا كان ليس على طريقة السلف الأسماء والصفات، ثم جاء إلى هذه البلاد وأهديت له نسخة من مجموعة فتاوى شيخ الإسلام وقرأها وعرف الحق ورجع إلى السلف، وهو الآن هناك يذهب يفتي يعني ويدرس، كبير في السن، يسمونه الشنقيطي الثاني في موريتانيا الآن. لكن الشنقيطي الذي نتكلم عن محمد الأمين رحمه الله كان سلفيا منذ أول أمره، ولما سئل عن هذه الأسئلة أجاب عنها بقول السلف، وهذا موجود مسطر في رحلته في الحج في كتابه في رحلته في الحج، أجابه في 14 صفحة. المباحثات هذه العلمية أحيانا تحتاج إلى شيء من الملح والطرائق والنوادر الشعرية للترويح حتى لا تمل النفس ونحو ذلك. ولذلك حصل في بعض المجالس سؤال عن أيام العرب وأشعارها وملح الأدباء نوادرهم، وقلنا أن دروس ابن عباس رضي الله عنه سابقا، دروس ابن عباس كان فيها درس التفسير، درس الحديث، درس كذا، ومنها درس الشعر أو في كلام العرب. والشواهد الشعرية هذه مفيدة جدا في تقوية الملكة العربية والفصاحة، ثم معرفة معنى الكلمة، لأن الكلمة لما توضع في بيت شعر تعطيك معناها حسب السياق تفهم المعنى. فربما تأتي الكلمة في القرآن أو في السنة فيرجع العلماء إلى، لأن هذا ليس بلغة العرب، ليس كذلك، فيرجعون إلى الشواهد الشعرية المذكورة فيها هذه الكلمة لمعرفة معناها عند العرب. فالشواهد الشعرية مهمة، ولذلك ترى مثلا كتاب الجليل الطبري رحمه الله مليء بالشواهد الشعرية التي تدل على ما. فالشواهد المقصود أن أشعار العرب لها فوائد في معرفة معاني الكتاب والسنة، وكذلك ربما كانت تستعمل في الملح والإحماض وعدم لطرد الملل من المجالس. قالوا: وما وقع السؤال عنه في أثناء المذاكرة تناول جباء الشعراء في قصار النساء، يعني هذا ماذا قال الشعراء في النساء القصيرات، فقول الشاعر: من كان حربا للنساء فإنني فيلم لهن، فإذا عثرن دعونني، وإذا عثرت دعوتهن، وإذا برزن لمحفل فقصارهن ملاحهن. قال: معاني القصر جدا وصف مذموم، كما يدل عليه قول سعد بن زهير: لا يشتكى قصر منها ولا طول. وان يعني المراه، وان من محاسن المراه ان تكون متوسطه، لا مفرطه في الطول ولا في القصر. وكذلك ذكر رحمه الله فرخه، قال: اننا لما دخلنا يعني ذكر عن بعض العامه كيف جهلهم في جهل بعض العامه، ذكر طرائق من هذا. لما جاءوا على مدينة الخرطوم في السودان قالوا من جهلهم أن واحدا منهم قال لنا بكلامه الدارج ومضمونه: إنه يغبطنا ويغار منا بسبب أننا نمر بأرض السودان التي فيها موضع شريف. قلنا له: وما ذلك موضع شريف؟ يقول: أنا لا أعرف أن في السودان موضعا مثلا جاء فضوة الكتاب والسنة مثل مكة والمدينة وبيت المقدس فقال الخرطوم. قلنا: وأي شرف للخرطوم؟ قال: مذكور في القرآن العظيم في قوله تعالى: سنقيمه على الخرطوم. فقلنا له: ذلك خرطوم آخر غير الخرطوم الذي تعنيه. فضحك من يفهم من الحاضرين، واللي ما يفهم أكثر الخشوع في سماع الاستدلال. واستدل بعضهم، حصل مناقشة في المجلس، قال: استدل بعضهم بدليل هو عليه لا له. وهذه من الأشياء التي يقع فيها حتى بعض الشباب في طالب العلم ونحن، أحيانا يستدل بدليل، يستدل بمناقشة بدليل لا يصلح دليلا، وبعضهم يستدل بدليل وهو فقط لا يصلح دليلا، دليل عليه لا له، لكن هو يستدل به على أنه له، فإذا به اتضح النقاش، اتضح أن هذا الدليل عليه. فقال بعض الحاضرين وكان عندهم أدب، عندهم الأدب يعني أنهم يحفظون الأشياء والطرائق، طرائق تأتي في مجالس العلم، قال هذا مثل مغني اللصوص، هذا مثل مغني اللصوص. فضحك من له خبرة بقصة مغني اللصوص، وهي قصة مشهورة ملخصها أن بعض الأمراء أثر لصوصا كانوا يقطعون الطريق، فقدمهم للقتل واحدا بعد الآخر حتى لم يبق منهم إلا واحد، فقال لا تقتلوني، فأنا لست من اللصوص وإنما كنت مغنيا لهم، أطيبهم بالأناشيد والأغاني. فقالوا له بما كنت تغني؟ هذا سمعنا، ماذا كنت تغني اللصوص؟ فقال أغني بقول الشاعر: عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي، فإن كان ذا شر فجانب بسرعة، وإن كان ذا خير فقارنه تهتدي. فهذا مغني اللصوص الذي جاء بالأشعار يظن حجة له فإذا هي حجة عليه. وطلب منا قوم أهل النعمة أن نفسر لهم سورة الواقعة، ففسرتها لهم ليلا. وسأل بعض طلبة العلم عن فعل مبني المفعول، هل هو أصل أو فرع؟ فأجابه عن ذلك، ودخل في مناقشة في قضية تتعلق بهذه المسألة، وقال بثنا في القرية الفلانية وبالنوارة وآخر الليل ولم نعرف أحدا من أهلها. مع البلد هذه يقول نوارة، هذه النوارة ما عرفنا فيها أحد. فتذكرت قول الشاعر: إن للدهر إن تأملت فرحة، يكسب المرء حكمة واعتبارا، ها أنا اليوم بالنوار مقيم، أي عهد بيني وبين النوار؟ ما لي علاقة بهم ولا أعرف أحد منهم، لكن اضطر الحال إلى أن نزلت في البلد هذه وليس لي فيها معرفة ولا بأحد ذي من أهلها. قال: وجاءت بنا السيارة بلد باماكو في الليلة الثالثة آخر الليل، فنزلنا عند تاجر منا طيب الشمائل والأخلاق اسمه أحمد بن الطالب الأمين، وهو من أخص إخواني وتلاميذي، فقال بالغ في إكرامنا وأهدى لنا ثيابا ودفع عنا أجرة السيارة إلى بلدة مبتة، فبدرنا السفر إلى هذه الجهة، وركب معنا أخونا أحمد المذكور في السيارة، وباتت لنا تلك الليلة في قرية اسمها فيكتو، وباتت في الليلة الثانية في قرية اسمها صن، ومررنا في طريقنا على قرى صغار مساكنها العرش والأقصاص، يزرعون الذرة واللوز، وليس على أبدانهم شيء من الثياب أصلا، ونساؤهم حالقات الرؤوس عاريات جميع البدن، والواحد منهم ذكرا كان أو أنثى يجعل فرقة صغيرة جدا أو ورقة من ورق الشجر على سوغة قبله، ولا يستتر بشيء غير ذلك، وهم سود الألوان. سمعت بالاستفاضة أنهم وثنيون يعبدون الشجر، وما نزلنا بشيء من قراهم ولا كلمنا منهم أحدا، مع أن السيارة تمر بنا من بين مزارعهم، ما عليهم من الثياب إلا ما ولدتهم به أمهاتهم، وسمعت أنهم ربما أكلوا الناس ويسمون باللسان الدارجي، يسمون باللسان الدارجي العرايا، وهم تحت حكم فرنسا. ثم جاءت بنا السيارة بلدة مبدا وقت الظهر، فنزلنا في دار فيها تجار منا فبالغوا في إكرامنا، وبتنا معهم ليلتين، ثم ذهب إلى بلدة فاوى ودوينصة، ودخلنا فاوى وقت الضحى، فنزلت عند رجل تاجر من أبناء العم اسمه الزاوي، وهو رجل طيب الأخلاق والشمائل، فأحسن إلينا غاية الإحسان، واجتمع علينا تجار من قبيلتنا الجكنيين، كانوا من أرض فاوى، فمكثنا معهم أسبوعا في غاية الإكرام والترجيل. وزارنا كثير من أهل فاوى وسألونا عن مسائل، منها امرأة غاب زوجها فسمعت في غيبته أنه مات، فظنت صدق الخبر فاعتدت وتزوجت، فحملت من الزوج الثاني، ثم انكشف الغيب عن حياة الزوج الأول وعدم فراقه لزوجته. ما الحكم في ذلك في مذهب مالك رحمه الله؟ فأجبناهم بفتوى كتبناها لهم محررة بنصوص فروع مذهب مالك، وذكر حاصبة في صفحة ونصف تقريبا. يعني هل هذه الآن تبين أن عقد الزواج الثاني ما هو؟ ما حكم الزواج الثاني؟ باطل. لماذا؟ لأنها لا زالت في عصمة الأول، لأن الأول ما طلق ولا مات لتعتد عدة صحيحة، فإذا الزواج الثاني باطل. طيب الآن ماذا تفعل؟ ترجع إلى الأول. طيب كيف ترجع الأول في بطنها حمل؟ إذا لا بد أن تنتظر حتى تضع حملها، فإذا وضعت حملها وبرئ إطار الرحم نظيفا، بعد ذلك يقال الأول: هل تريدها أم لا؟ فإذا قال أريدها رجعت إليه، وإذا قال لا أريدها نقول طلقها فيطلقها فتعتد فيتزوجها الثاني الآن زواجا صحيحا. المهم هذه خلاصة المسألة وفيها مناقشات وأبحاث الفقهاء. على أي حال ذهب رحمه الله أجابهم عن ذلك، قال ولما قدمنا إلى بلدة أميامي في الضحى بعد الليلة الثانية نزلنا عند تاجر اسمه الفيدي ثورة، وهو رجل كريم السجايا والطبائع فيه نفع للمار به من عامة المسلمين جازاه الله عنهم خيرا، ففرح بقدومنا وأكرمنا غاية الإكرام ورغب جدا في أن نقيم عنده شهر رمضان وقد استهل ونحن عنده، ووعدنا بأنه يحملنا من كيسه في طائرة إلى جدة إن أقمنا معه مدة، فقلنا له لابد لنا من الجد في السير في الوقت الحاضر، فأهدى لنا وودعنا، يعني قد يقول قال ولماذا لم يسافر بالطائرة إلى جدة، فيقال إن في سفره فوائد فهو يريد أن يفيد الناس، وإذا ذهب إلى جدة بالطائرة فاتت كل الفوائد على يعني في إفادته في الطريق ودروسه ونزوله، وكذلك ربما يريد رحمه الله أن يدفع من جيبه في أجرة الحج، يعني يدفع من جيبه لأن لا شك كلما بذل الإنسان في حجه من جيبه كان أفضل، كان أفضل، فالذي يحج على نفقته أفضل من الذي يحج على نفقة غيره، مع أن الحج على نفقة الغير صحيح ولو كان فرضا، الحج على نفقة الغير صحيح ولو كان فرضا. في مدة إقامتنا عند الحج الكيدي ثورة جاءنا رجل من أهل العلم من قبيلة سمى الطلابة اسمه محمد إبراهيم، وطلب منا أن نبين له معاني السلم الأخضر في فم المنطق بدرس شافل، فأجبته وكان يكتب ما أملي عليه من إيضاح معانيه ليلا ونهارا خوفا من معادلة السفر قبل الإسلام، يقول قبل ما يذهب الشيخ نكتب ما عنده من العلم ليلا ونهارا يكتب، الطالب قد يتحمل لكن الشيخ جاء من سفر وفي سفر، ومع ذلك بذل نفسه رحمه الله في الإملاء وفي التعليم، فجاء الإملاء شرحا وافيا وعن غيره كافيا والحمد لله رب العالمين. ثم سألنا عن تعيين ناسخ آية وصية الوالدين والأقربين، ما الذي نسخها؟ فقلت له كان هذا مشكلا علي في زمن درسي فن أصول الفقه إشكالا قويا، لأن يعني الآن ما الذي نسخ الآية؟ هل هي آية المواريث أم آية من القرآن أخرى؟ أما الذي نسخها من السنة وهو حديث لا وصية لوالد، وإذا كان هذا فهل السنة تنسخ القرآن؟ وفي ذلك بحث طويل، فالشاهد أنه أجابه وبين له وجه الإشكال في 5 صفحات ورد عليه. ثم بعد ذلك قدم إلى بلدة مرادي وفي 10 الأوائل من رمضان، فأكرم فيها ونزل عند أحد أبناء عمه وفي ضيافته 5 أيام، وقدمنا فلوسا كانت عندنا إلى فورلمي بطريق الحوالة، يحتاجون إلى إرسال نقود إلى قرية سيأتون عليها أو بلد سيأتون عليها فأرسلوها حوالة، ثم سافرنا القرية التي سمى مرادي إلى بلد اسمه كانو، فلما مشينا قليلا مررنا على مركز فرنساوي هو الحدود بين النيجر الفرنسي ونيجيريا الإنجليزية، وهذا تحت الاستعمار الفرنسي وهذا تحت الاستعمار الإنجليزي، فنظر رئيس المركز في جوازات السفر وأمضاها، وبدنا تلك الليلة في بلد اسمها كتنة، ثم من الغد نزلنا كانوا آخر النهار، فنزلنا عند شريف ظريف اسمه محمد الأمين الشريف، فأحسن إلينا غاية الإحسان وبتنا عنده ليلة، وبادرنا السفر من صبيحتها متوجهين إلى قرية تسمى جفر، فركبنا في قطار الحديد إليها فبتنا دونها ليلة وجئناها من الغد، فوجدناها كما قال الشاعر ولكن الفتى العربي فيها غريب الوجه واليد واللسان، غريب الوجه يعني ما ترى فيها عربية، واليد واللسان ولا لسان عربي، فلم يفهموا كلامنا ولم نفهم كلامهم، وبتنا فيها ليلة واحدة، ثم وجدنا واحدا يفهم من العربية قليلا، فحصل بيننا ومفاهمة مع صاحب سيارة ذاهبة إلى بلدة بلدة مادتري، فدفعنا لصاحبها أجرتها وركبنا فيها، فلما صارت بنا 69 ميلا وقع فيها خلل مانع من الحركة، فمكثنا 2 وليلة في محل واحد موحش كثير البعوض والندى يمكن الرطوبة في خلاء من الأرض، ثم أصلح فسادا حتى لم يبق بيننا وبين البلدة التي يقصدونها إلا 107 عاودها الفساد، فمرت بنا سيارة ذاهبة إلى تلك البلدة، فدفعنا رجعا لصاحبها وركبنا فيها، فأدخلتنا البلدة في تلك الليلة، فنزلنا على تاجر اسمه عبد المحمود، فأصلح لي خللا كان في جواز رفيقي عند الحكومة، فشكرت له، وتذكرت قول الشاعر: وإذا امرؤ أسدى إليك صنيعة من جاهه فكأنها من مالك. ومكثنا في يروى هذه البلدة ليلتين، ثم ساورنا إلى فور لمي، فركبنا بالأجرة في سيارة مشت بنا 5 أميال، فسدت فسادا مانعا من الحركة، فبتنا في ذلك المكان، وأرسل الله مطرا كأفواه القرآن. فلما كان آخر النهار فعل لها سائقها شبه الإصلاح، وسرنا فيها آخر النهار سيرا ضعيفا من الخلل الواقع بها، فلما سارت بنا 6 أميال راجعها الفساد بأشد من الحالة الأولى، فبتنا في ذلك المكان تلك الليلة. ولما ارتفع النهار مرت بنا سيارة فدفعنا الأجرة لصاحبها وركبنا فيها، فسارت بنا بقية اليوم. فلما كان آخر النهار حبسها المطر في قرية اسمها كمبارس، فلما كان من الغد وجاءت بنا آخر النهار إلى منزل اسمها كسرة، فأتعبنا أهل مركزي بتفريش المتاع وأخذوا منا جوازات السفر وراتب عندهم. يعني هذا يؤخذ من كيف كان الذي يحب البيت العتيق يعاني من المشاق الشديدة في السفر. والآن يعني ينبغي أن نحمد الله سبحانه وتعالى على الوسائل التي هيئها للسفر، فكيف كانوا يعانون لأجل الذهاب البيت العتيق وتعترضهم هذه الاعتراضات. وذكر قصة أن بعضهم قد دفع أصر على أن يدفع أجرة سيارة عنهم، وأنه دعا له بالخير، لماذا؟ قال: جزاه الله خيرا. ومعروف الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال لأخيه جزاه الله خيرا جزاك الله خيرا فقد أجزل في العطاء. يعني إذا صنع لك معروف ولم تستطع أن تبدي مثله فلتدعو لصاحبه، فبأي شيء تدعو له؟ من السنة أن تدعو له بأن يجزيه الله خيرا، فتقول: جزاك الله خيرا. قال بعد ذلك: جميع السيارات التي نحن فيها والتي ترافقنا مشهور من السوادين الذين لا يفهمون كلامنا ولا نفهم كلامهم، وأكثرهم كالبهائم، يعني لا دين ولا عقل. فذكرتني مرافقتنا معهم أبيات، فهو الآن واحد يرافق ناس لا دين ولا عقل، ما عندهم دين إطلاقا ولا عندهم عقول، فهم كالبهائم. قال: تذكرت أبياتا لمحمد بن سالم الشنقيطي: إن يطرحوني أرضا لا يؤانسني إلا ألص هريق الشد نباح، فكم تكنفني في ظل مدرسة شم الأنوف لهم كتب وألواح، وكم أغادر جماء العظام على أنيابها العنبر الهندي والراح. فيمكن يقول يعني الكلاب إذا رافقتنا إذا رافقت أحسن من نرى من بعض الناس. وفي تلك الأيام أغلق الفرنسيون الطريق المعهود إلى قرية آتيه، فحاشت من السيارة إلى بحر الغزال، وبتنا دونها ليلة، وجاء من الغد، ورحنا آخر النهار متوجهين إلى قرية خاتيم الطريق الغير معبد، فهو إلى بنيات الطريق أقرب منه للطريق، هذا أشبه ببنيات الطريق، أشبه منه بالطريق. كلما خرجنا من الورضة حبستها أخرى، والأرض هناك رمال زهف لينة جدا، بثنا الليلة كله نمشي على أقدامنا، لكن قليلا قليلا لكثرة عوالق السيارات الرمل اللين. فدخلنا وادي فيه زراعات ومياه وفيه الفلفل الأحمر بكثرة لا ندري ما اسمه، وقلنا فيه من القيلولة، ثم رحنا منه آخر النهار، ثم جئنا بعد ذلك إلى القرية فالتمسنا عربيا نبيت عنده، فدعاني رجل عربي، هذه القصة جيدة، فدعانا رجل عربي، والله ما سألت عن اسمه ولا اسم أبيه خوفا من غريبة. الآن دخلوا بلد فأبوا أن يضيفوهم، ما وجد واحد يضيفهم، حتى طلع واحد عربي رضي أن يضيفهم، لكن لما شاف الشنقيطي رحمه الله رأى مستوى الضيافة أو ماذا عند الرجل أو ماذا سيقدم لهم، ما سأله عن اسمه ولا عن اسم أبيه، خشية الغيبة، خشية أن يذكره بعد ذلك بشر وهو يعرف اسمه. قال: والله ما سألت عن اسمه ولا اسم أبيه خوفا من الغيبة، فأنزلنا في مكان يعوي منه الكلب وأغلقه علينا من الخارج، فبتنا بليلة لا أعاد الله علينا مثلها، أشد من ليلة النابغية ومن ليلة المهلهلية، فذكرتني ليلة النابغة كليني لهم يا أميمة ناصري وليل أقاسيه بطيء كواكب. ليلة مرت علينا طويلة جدا من المشقة في ذلك المكان، واستعارني أيضا من المهلهل يصف ليلة طويلة كأن كواكب الجوزاء عود معطفة على ربع كثير، كأن الجدي في مثناه ربك أسير أو بمنزلة الأسير. هذا الجدي طبعا الجوزاء نجوم في السماء لها منازل، وإذا مرت الليلة تمر النجوم. يقول كأن الجدي هذا مربوط ما يمر أسير، كأنه أسير. كواكبها جواحف لاذبات كأن سماءها بيد مدينة. ثم بعد ذلك مضت تلك الليلة وصبح تلك الليلة أحب غائب الليل. فخرجنا من ذلك الطريق أول النهار. أخي على طريق الحق، هنا انتصف الشرير. قضمت في أخرى، فمكثنا على تلك الحال في مشقة شديدة من تتابع المطر والبعوض وكثرة الوحل من الطين والماء أسبوعا. ثم حسب قدر المدة التي سار بها في هذه الأيام من بلد إلى البلد الأخرى، وجاءوا ونزلوا على الحاج مكي في أحد في محطة، فقابلهم بالبشر والترحاب وأكرمهم وسدع له، قال جزاه الله خيرا. ثم بعد ذلك جاءوا إلى بعض المراكز يقتربون الآن من مراكز حدودية وتفتيش. قال ومما سأله عنه أهل قرية الجنينة تولية المسلم على المسلم إذا كانت صادرة من غير مسلم متغلب، هل هي منعقدة أم لا؟ يعني متغلب من هو مثلا فرنسي أو إنجليزي جاء ولا مسلم على مسلم ولاية، هل تنعقد الولاية؟ هل هي شرعا صحيحة؟ ومما سألون عنه صلاة الجمعة في مسجد جديد بناه رجل من أهل البلد في بلدة في جانب من جوانب البلد، هل يجوز لمن أراد صلاة الجمعة فيه أن يصليها فيه، أو يلزمهم أن يصلوا في الجامع الكبير الذي هو مسجد الجمعة العتيق؟ ومما سألون عنه الغريب في بلد يريد التزوج فيه ونيته أنه إن أراد العودة لوطنه ترك الزوجة طالقا في محلها، هل تزوجه مع نية الفراق بعد مدة يجعل نكاحه ونكاح متعة فيكون باطلا أم لا؟ فالمسألة باختصار، هل يجوز الزواج بنية الطلاق بدون أن يشرط عليهم ذلك ولا يخبرهم ولا يسلمهم ولا يتفق معهم ولا في العقد ولا شيء؟ واحد يريد أن يتزوج امرأة بنية أن يطلقها بعد مدة. طبعا قول جمهور العلماء الجواز، وأن فرق بين هذا وبين نكاح المتعة. نكاح المتعة نكاح على أجل معلوم بين الزوجين يذكر في العقد، إذا انتهت المدة انتهى العقد. أما هذا نية حديثة في النفس غير مخبر عنها ولا متفق عليها ولا هي في العقد. ثم كما يقول الشيخ عبد العزيز في تبيين رجحان الجواز، قال قد يأتي من أولاد وقد يرغب فيها وقد يمسكها ولا يطلقها، وأن الفراق ظني، الفراق ظني. فقول الجمهور العلماء في هذه المسألة الجواز. قال ونزلنا الأبيض بعد ذلك، فنزلنا عند رجل اسمه محمد خير، مكثنا في قرية الأبيض ليلتين، وصاحبنا الذي نحن في ضيافته يرسل لنا في يومين قرب الغروب قطعة من عصيدة تدخن عليها بعض إدام، فمرة تركناها وأكلنا من زادنا ومرة تناولناها، فتذكرت قول الشاعر الجوع يطرد بالرغيف اليابس، فعلام تكثر حسرتي ووساوسي، والموت سوى حين عجل قسمه بين الخليفة والفقير البائس. الجوع مطرود بالرغيف اليابس، فلماذا أتحسر على طعام لا أشتهيه أو على طعام ليس بجيد؟ الجوع يطرد بالرغيف اليابس. ثم ذكر بعد ذلك في الطريق أن بعض الأساتذة المدرسين في معهد أم درمان، وأثنى على أم درمان وعلى معهد أم درمان وعلى الطلاب الذين في معهد أم درمان الديني، وقال إنه سأله بعض الأساتذة أن يتكلم له على قوله جل وعلا ولو أن القرآن سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا، ذكر الجواب في عدة صفحات. ثم سألونا عن وجه الجمع بين قوله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، وبين قوله تعالى قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، وذكر في تفسيره في أضواء البيان كلاما رائعا حول هذا، والقراءات في آمرنا وأمرنا وأمرنا، وأن أمر أو أمر في اللغة تأتي معنى التكثير يعني كثرناهم، واستشهد بقول أمر أمر بن أبي كبشة ذكر الكفار يعني أنه عظم وانتشر. ثم سألني بعض أذكياء الطلبة عن قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته في معهد الدرمان، سألوه عن تفسيرها وعن قصة الغرانيق فأجابهم في 9 صفحات. ثم سألوه عن تحقيق بيتين في ألفية بن مالك فأجابهم عن ذلك، وسألوه عن مسائل أخرى لغوية ذكرها ونحوية ذكرها رحمه الله في كتابه اللي هو رحلة الحج هذا. ثم سألنا بعض الطلبة هل عثرنا على نص من كتاب أو سنة يفهم منه وجود دولة لليهود في آخر الزمن، فأجاب رحمه الله ما ملخصه أن ذلك قد جاء بالإشارة، أن بعض النصوص فيها إشارة إلى هذا، وهو قول صلى الله عليه وسلم تقاتلون اليهود، وأن المقاتلة على وزن المفاعلة، والمفاعلة لابد أن تكون بين طرفين، هم طرف وأنتم طرف، وإذا كان هذا معنى ذلك أنه لابد أن يكون هناك جيشين، وإذا كان هناك جيش فلابد أن يكون هناك اجتماع ونظام وأمير للطرفين، فمعنى ذلك قال وفي هذا إشارة إلى أنه يكون اليهود دولة وقوة حتى يقاتلوا. قال هذا كله أخذه من وين؟ كل الكلام هذا من قوله تعالى، من قوله صلى الله عليه وسلم تقاتلون اليهود تقاتلون، ورجح وذكر أن فيها إشارة فعلا إلى ذلك، وأنه لا يصلح أن يقاتلون وهم يعني كما قال الله تعالى وقطعناهم في الأرض أمما أنهم مقطعين مشردين، فلا بد أن يجتمعوا تكون لهم قوة ويعملون جيش ثم يقاتلون، ولكن ستكون الغلبة في النهاية للمسلمين عليهم. وسأله بعض الطلاب عن الحديث السابق في قتال الترك كأن وجوههم المجان المطرقة، فما معنى هذا ومن أين أخذ؟ وقال لم تزل المذاكرة دائرة بيننا وبين علماء معهد أم درمان الديني حتى جاء ذكر الضيافة والإحسان إلى الضيف في قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وذكروا أن الشعراء ربما هجوا على عدم القراءة يعني يذهب إلى واحد ضيف ما يضيفه، وذكرت لهم نبذا من هجاء الشعراء. في العالم الآن ميزة العالم أن كل شيء يأتي تجد له فيه إسهام، كلام، أبيات من الشعر، أقوال، نقول، لا بد أن يولد فيه شيئا. فكانت هذه الملح في هذا. قال وأنهم ربما هجوا على قلة المقدم إليهم، كما قال بعض الأدباء أبو جعفر رجل عالم بما يصلح المعدة الفاسدة، تخوف تخمة أضيافه فعودهم أكلة واحدة. فطبعا هذا من بخله، لكن هو يعني من الشاعر يعني من التندر يقول ما شاء الله هذا يعني حريف على صحتنا وعلى عدم تلبك معدتنا فأتانا بأكلة واحدة. ولما ذكرت لهم بهذه المناسبة بيتي الأديب أحمد بن عبد الله البوحسن الشنقيطي المعروف بالذئب وقد استضاف قوما فلم يضيفوا، رفضوا أن يضيفوا، قال مات الغداء لدينا أهل ذي الأفق والخطب سهل إذا كان العشاء بقي، ولست أحسبه يبقى وقد زعمت عواده أنه في آخر الرمق، أنه سيأكلوه الآن العشاء والضيف سيبقى بدون شيء، فضحكوا. ثم سألني صديق النحو الكبير بالشمائل الطيبة أحد أساتذة المعهد المذكور الشيخ إبراهيم يعقوب فقال لي أأنت شاعر أم لا؟ فقلت أما بالجبلة والطبيعة فنعم، الشعر يجري في نفسي، وأما من حيث التوصل بالشعر إلى الأغراض والأكل به من الملوك والأمراء فلا، فألح علي أن أسمعه من شيء كنت قلته من الشعر فيما مضى، فأخبرته أن عهدي بغسل القيض أيام الصبا وأكثر ما جرى على لساني في عنفوان الشباب، وأني لما عزمت على أن لا أقول شعرا قلت أبياتا في ذلك مقتضاها أن مقاصد الشعراء ليست لي بمقاصد. المهم أنهم أصروا علي فأسمعهم بعض الأبيات التي سبق أن نظمها، وسألوه عن آيات أيضا من القرآن الكريم. ثم قال لما عزلنا على السفر من أم درمان اجتمع بنا الأخ الفاضل محمد صالح الشنقيطي رئيس اللجنة بالسودان فأحسن إلينا وأكرمنا غاية الإكرام، وجمع بيننا وبين السيد عبد الرحمن فعزيناه في ولدي، ولدي كان متوفى عند ملاقاتنا ففرح بلقائنا وأظهر لنا البشرى والإكرام وأهدى لنا هدية ثنية وشيعنا بسيارته الخاصة وأخذ لنا ولجميع من معنا تذاكر السفر لقطار الحديد. فسافرنا سنة في العشر الأواسط من ذي القعدة من سنة 67 و300 و1000 متوجهين إلى سواكن فبثنا دونها وجئناها من الغد فنزلنا في خيم مبنية للحجاج وأخذنا جوازات السفر إلى الحجاز وما توصلنا إلى أقضيها حتى تعبنا من الزحام في المركز لكثرة الحجاج المزدحمين لأخذ الجوازات. وكان بواب المركز يدخل قبلنا البواب كثيرا من أخلاط الناس من أسود وأحمر ونحن جئنا قبلهم. فذكرني ذلك قول عصام بن عبيد الزماني: أدخلت قبلي قوما لم يكن لهم في الحق أن يدخلوا الأبواب قدامي. يعني هذه شغلة وصفات دخل الناس قبلنا خلنا واخذين ثم بعد لأي تحصلنا على أخذ الجوازات والتذاكر بعد أن سلمنا الرسوم المقررة ثم مكثنا في محل النظر بصحة الحجاج 3 أيام ثم ركبنا في السفينة متوجهين إلى جدة فمكثت السفينة بنا يوما وليلة في البحر ثم نزلنا من الغد في جدة في بيت لآل جمجوم عمومي لنزول أهل قطرنا. يعني هذا البيت مخصص للشناقطة مثلا ينزلون فيه. فمكثنا ليلتين في جدة ولم نستمع لأحد من أهلنا لكن استمعنا برجل سوداني موظف في بعض الشركات اسمه أحمد بكري فأحسن إلينا وحملنا إلى مكة المكرمة بواسطة رجل طيب من موظفي إدارة الحج. فركبنا من جدة بعد صلاة المغرب محرمين ملبين تلبية النبي صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. وكان إحرامنا بالحج مفردا. طبعا الشنقيطي رحمه الله في كتاب أضواء البيان في سورة الحج تكلم على أنواع النسك ونصر القول بالإفراد نصرا عظيما وأتى له بالأدلة وحشدها حشدا يكاد القارئ له أن تزول قناعته باستحباب التمتع. ولكن مذهب جمهور أهل العلم كما هو من معروف أن التمتع هو الأفضل، لكن من أراد أن ينظر في تقرير استحباب الإفراد فعليه بما كتبه الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان. رحمه الله تعالى كيف صار الحج وأنه نزل في بعض في ميناء بجانب بعض الخيام وسأله بعضهم عن مسائل متعلقة باللغة والشعر وحصلت مباحثاتنا أيضا فقهية وغيرها. قال: ثم سافرنا المكة المكرمة بعد أن اعتمرنا من التنعيم وطفنا وقت السفر طواف الوداع ودعونا الله أن لا يجعل ذلك آخر عهدنا ببيت الحرم. فبدنا ليلة في جدة وتوجهنا إلى المدينة وركبنا في سيارة ومالكها معنا وهو يحفظ القرآن العظيم وعرض علينا في الطريق أجزاء عديدة من القرآن يعني حفظا أنه يعهد قراءة العرض ولا بأس بقراءته وحفظه. ووقفت بنا السيارة بعد المغرب في محطة اسمها زهدان ثم مرت بنا على محطة اسمها تول، هذه يسموها البادية الآن تول بالإسكان التاء وغيرهم يقول من الحاضر يكون تول. ووقفت فيها قليلا ثم سارت بنا الجلدة المعروفة رابغ وذكر قول الشاعر هنا: فلما أجزنا الميل من بطن رابغ بدت نارها قمراء للمتنور ولما أضاء الفجر عنا بدا لنا زور النخل والقصر الذي دون عزور. فإذا هذا موضع آخر عزور هذا في الطريق. وكان كلما جاء إلى مكان هو يراه لأول مرة لكن اسم المكان معروف عنده من شواهد العرب من قبل وإشعار العرب من قبل يعرفه، فكل ما جاء على بلد وعلى مكان يتذكر ما قيل من الشعر في هذا المكان. ووجدنا غالب الطعام الموجود فيها لحم السمك. قال: ثم ذهبنا في تلك الليلة من رابغ وبعد ظرف قليل من الزمن صعدت بين السيارة جبلا عبد فيه الطريق للسيارات فقال لنا صاحب السيارة: هذا الجبل اسمه هرشة. فتذكرت قول الشاعر: حذا بطن هرشة أو قفاها فإنه كلا جانبي هرشة لهن طريق. وأخبرته أنه يروى، وهذا طبعا السفر يقطع بأشياء من الملح والطرائف، فأخبرتهم أنه يروى عن بدوي من الأعراب أنه قرأ سورة إذا زلزلت وقرأ فيها: فمن يعمل مثقال ذرة شرا يره ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فقالوا له: قدمت المؤخر وأخرت المقدم، يعني هي الآية كما يعمل قاذرة الخير يرى الخير أولا ثم الشر. فقال لهم حذا بطن هرشة أو قفاها فإنه كلا جانب الفرشة لهن طريق. قال هذا من جهله وجفاله. ثم عرفنا آخر الليل بين جبال كثيرة وأخذنا هجعة لمستريح فما استيقظنا حتى اتضح الطريق اتضح الصبح فتوضأنا وصلينا الرغيب وفرض الفجر وركبنا في محطات متعددة وذكر بعض هذه المحطات إلى أن وصل أغيار عبد حصل للسيارة عائد إلى صلاة العشاء خرفت منه تقدمت إلى المدينة وصل المسجد النبوي قد غلقت أبوابه وانصرف الناس عنه كالعادة فلم يقدر لهم صلاة في تلك الليلة في المسجد النبوي. ثم نزلوا عند الشيخ محمد عبد الله بن آد فتلقانا بالبشر والسرور ولم ندرك ذلك اليوم صلاة الصبح مع الجماعة لأن لم نستيقظ من شدة فعل السفر حتى ضاق الوقت فصلينا الرغيبة وفرض الصبح في محلنا لذلك الوقت. ولما ارتفعت الشمس وحل النفل لاحظ حل النفل بعد ارتفاع الشمس صار صلاة النفل جائزة ذهبنا إلى الحرم النبوي. طبعا هذه رحلة الشيخ رحمه الله باختصار والذي يقرأ الكتاب سيجد فيه فوائد كثيرة والعظيمة جدا. وحصل في خلال إقامة الشيخ أشياء أهم الأشياء التي حصلت أن الشيخ كان قد سمع دعايات عن الوهابية في بلده فهو جاء إلى البلد هنا وعنده فكرة أنه سيواجه الآن ناس من المنحرفين ومن المتعصبين والوهابية وفيهم وفيهم معنا الشيخ عقيدة صحيحة لكن ما عنده فكرة صحيحة عن الوهابية الذين أطلقت عنهم الدعايات في مواسم الحج وغير من الضلال وعمموا بها على العالم الإسلامي ومنهم طبعا بلد الشيخ. فتعامل بعض أهل علماء البلد معه بحكمة وقدم للشيخ كتاب المغني كأصل المذهب وبعض كتب شيخ الإسلام كمنهج العقيدة فقرأها وتعدد اللقاءات مع علماء البلد فوجد مذهبا معلوما من مذاهب أهل السنة ومنهجا سليما في العقيدة وقيل له هذا الذي يدرس هذا الذي يدرس وهذا الذي عليه أهل العلم وهذا عليه. فعند ذلك انكشفت القضية للشيخ وعرف حقيقة الأمر واتضحت له القضية وزيف الدعايات الباطلة وظهر معدن الحقيقة الصحيحة وتوصلت العلاقات بينه وبين علماء هذه البلاد وأعرب عن رغبته بالتفسير فقال ليس من عمل أعظم من تفسير كتاب الله في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أمنيته. تحققت أمنية الشيخ حقق الله مراده وبلغه أمنيته وأقر له درس في المسجد النبوي وفسر القرآن فيه مرتين وتوفي ولما يكمل المرة الثالثة. كان بداية الدرس في عام 1369 للهجرة على مدار العام ثم صار مختصرا على الإجازة الصيفية في عام 71 حيث كان يدرس في كلية الشريعة واللغة في الرياض. فإذا نزل إلى المدينة في الإجازة الصيفية درس حكم التفسير استمر على ذلك إلى سنة 1381 للهجرة حيث صار الشيخ مدرسا للجامعة الإسلامية. وكان يخص التفسير في وقت من الأوقات بشهر رمضان من العصر إلى المغرب ويظهر فيه الأعاجيب ظهر علمه للناس. وكان يحرص على رصده بالواقع ما وجد إلى ذلك فرصة كرص تكشف النساء اليوم بفتنة إبليس لحواء في الجنة في قوله تعالى ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. وقال إن فتنة الجاهلية الأولى كانت أن يطوفوا بالبيت عرايا رجالا ونساء وها هو الشيطان في هذا الزمان يستدرجهن في التكشف شيئا فشيئا بدءا بكشف الوجه ثم الرأس ثم الذراعين إلى آخر كلام رحمه الله. ومن أراد أن يرجع إلى كلامه في أضواء البيان في تفسير هذه الآية وصل إلى قوله تعالى ما منعك إلا تسجد إذ أمرتك فتتكلم في القياس كلاما عجيبا في إثبات ورد على ابن حزم وغيره من نفاذ القياس. فعرف الناس منزلة الشيخ وعلمه واجتمعوا عليه وكان درسه حافلا، وكانت له ثلاث مستويات التفسير في الشرح الإسهاب والتوسع في المسجد النبوي في شهر رمضان من كل عام من العصر للمغرب إلى قريب الغروب. الحالة الثانية التوسط، وهذا كان في تدريسه في الفصل، والاقتضاب إذا رأى في آخر السنة أن الوقت الضاق والمنهج لم يكتمل فإنه كان يختصره اختصارا. تولى تدريس التفسير في دار العلوم بالمدينة عام 69 و 300 للهجرة، إلى أن انتقل إلى الرياض عام 1371 ودرس التفسير والأصول بالمعهد العلمي وكليتي الشريعة واللغة، وظل هناك 10 سنين استفاد منهم من لا يحصى في الدروس النظامية وغيرها. كان يتكلم في علم الأصول في الرياض الشيخ عبد الرزاق عقيفي والشيخ محمد خليل الراس رحمهم الله. لما جاء الشيخ عقيفي إلى الرياض رجعت سلمة الرايه الى صاحبها، وحصلت المناظرات وعقدت المجالس، وكانت تلك مجالس حافله جدا. لا شك انه قد فاتنا الخير العظيم، نحن كلنا ما حضرنا هذا ولا راينا، فلا شك ان مثل تلك المجالس يتاسف الانسان يسمع لا نسمع عنها، لكن بوجه كل واحد منا أنه حضر ذلك. الشنقيطي رحمه الله تكلم في الأصول، فلو أنك قلت بأنه لا يعرف مثل الشنقيطي رحمه الله في التفسير والأصول في العصر هذا، أقصد في هذا الزمن الذي نعيش فيه، لكان ذلك صحيح. واضح تفسير أصول لا يعلى على الشنقيطي محمد الأمير رحمه الله، يسلم له بذلك. الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن ناصر الدين الألباني يحضران مجلسه في التفسير بمسجد النبوي، طلبة عند الشنقيطي رحمه الله. وكان أيضا يعقد له في صحن المعهد في دخنة في الرياض بين المغرب والعشاء درس. وكلفه الشيخ محمد بن إبراهيم المفتي السابق رحمه الله بتدريس أصول فقه لكبار الطلبة، وقال هو أحق بذلك مني، فعقد درسا خاصا لنجباء الطلاب بعد صلاة العصر، وأملى مراق السعود شرح مراق السعود، وحصل بعد فتح الجامعة الإسلامية عام 1381 هجرة انتقال الشيخ إلى المدينة ليدرس في الجامعة. وفي عام 89 هجرة افتتح معهد القضاء العالي بالرياض، وكانت الطريقة في استخدام الأساتذة الزائرين كان من ضمن أهم من يزور ذلك المعهد هو الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى محمد الأمين. قال أهل العلم عنه: ما رأيت يقول أحدهم، وقد كان وقد صار الشنقيطي في لجان لأهل العلم تفتي في القضايا المعاصرة، شهدوا له بحسن الإدارة وبعد النظر في الأمور وحسن التدبر للعواقب. ولما صارت بعض البعثات من الجامعة الإسلامية إلى بعض الدول الإسلامية للدعوة والتعليم، سافر الشنقيطي رحمه الله تعالى، وكان لا شك فيه شوق إلى بلده، فذهب في رحلة من السودان انتهت لموريتانيا موطن الشيخ، رافقه فيها عدد من أهل العلم، ويوجد الآن 10 أشرطة تسجيل لدروس الشيخ في رحلة أفريقيا، 10 أشرطة رحلة الشيخ إلى أفريقيا مسجلة وموجودة ولا زالت محفورة. وألف الشيخ رحمه الله في هذه فترة إقامته في هذه البلاد كتبا عظيمة جدا، وضواء البيان، منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، وحاول أن يرد عليه واحد اسمه عبد العظيم المطعمي، ولكنه لا شك أن بين علمه وعلم الشيخ بونا شاسعا. وكذلك فإن الشيخ رحمه الله قد ألف كتابه العظيم دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، الذي بيّن فيه التوفيق بين الآيات والنصوص التي ظاهرها التعارض. ظاهرها التعارض أن القرآن نزل من عند الحكيم العليم العزيز الكريم، لا يمكن أن يكون فيه تعارض، فإذا ظهر تعارض فلنا نحن. فبين رحمه الله أي آيات فيها تعارض يظهر للشخص، ما هو إزالة وجه إزالة هذا التعارض. وكذلك فإنه رحمه الله كتب رحلة الحج إلى بيت الله الحرام بصدر عام 1403 موجود ومطبوع، وذكر وكتب رسالة في النسخ ورسالة ورسائل ورسالة المنهج الدراسة الأسماء والصفات الذي تم عرضه مسبقا، وتفسير سورة الواقعة وخبر الأحاد وحكم صلاة الجمعة في المسجد الجديد، الفوائد التي حصلت في رحلته قد دونت أيضا، وشرح على مراتب الصعود لمبتغي الرقي والصعود، شرحه رحمه الله شرح لا شك أنه شرح نفيس ومهم جدا لهذا الكتاب، وكذلك بيان الناسخ والمنسوخ من آية ذكر الحكيم، وشرح على سلم الأخضري، ولعل الشيخ عبد العزيز قد أخذه عنه تلميذا في هذا الفن. وكذلك فإن له رسائل متفرقة في التوحيد والوعظ وتحكيم الشرع وأحوال الاجتماع بين المجتمع والاقتصاد، وكذلك تسلط الكفار على المسلمين ومشكلة ضعف المسلمين ومشكلة اختلاف القلوب بين المجتمع، وله محاضرات مطبوعة منها في تثنية شبه حول الرق وحكم الصلاة الطائرة، وبين صحة ذلك وقال: أما بعد، فقد طلب مني بعض فضلاء إخواننا أن نقيد لهم حروفا تظهر أو يظهر بها صحة صلاة من صلى في الطائرة، فأجبناهم إلى ذلك. وذكر رحمه الله قلنا لا شك أن الشيخ كان رحمه الله تعالى سلفي العقيدة، وأنه كان مقاوما للشرك، ويظهر كلامه في مؤلفاته في رفضه للبدع الشركية في القبور والأضرحة وغيرها وتحقيق التوحيد كلاما كثيرا جدا يظهر لمن تأمل تفسيره رحمه الله تعالى، ورد على الصوفية في مسائل الإلهامات والخواطر والجنادقة، الرد عليهم كما في معنى قوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، والكلام في مسائل في العقيدة لأهل الفرق فيها ضلالات كنزول عيسى وعصمة الأنبياء وغير هذا كثير جدا. لما حج الشيخ رحمه الله في آخر عمره جاء للسعي يوم الحج الأكبر، سعى شوطا واحدا على قدميه ثم أخذت له العربة، فحصل معه ضيق في التنفس من ذلك الشوط الذي طافه على قدميه، ثم توفي في اليوم 17 من ذي الحجة لعام 1393 للهجرة ضحى يوم الخميس. يقول غاسله الشيخ أحمد بن أحمد الشنقيطي: وغسلته في بيته بمكة بشارع المنصور، وصلى عليه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في الحرم المكي مع من حضر من المسلمين، ودفن بمقبرة المعلاه بريع الحجون الحجون بمكة حرسها الله تعالى. رساه عدد من العلماء من طلابه ومحبيه، منهم ابن عم الشيخ أحمد بن أحمد الجفن الشنقيطي الذي يقول: أبكي الأمين وليتني من علمه ما عشت فزت بنيل كل بيان، أبكي الأمين محمدا وإنني أبكي الأمين لشرعة القرآن، من ذا يلومك إن بكيت مفوها سمح الخليقة من بني الإنسان، إلى آخر الأبيات. وذكر كذلك الشيخ محمد بن عبد الله بن أحمد المزيد الجفن الشنقيطي رفاه لقصيدة مطلعها: نعى الأمين نعاة قد نعوا علما بحرا خضما بموج العلم منتصما، أبكته أجيال علم حين عد له ريع الحجون مصيرا بعدما ختم، ما كان يرغب في السكنى بذي بلد غير المدينة، طابت مسكن الكرمة فبنى بها وببيت الله دار سكن، فالخير فيما أراد الله من حكمة. ثم قال: من للنوازل مثل شيخي إن نزلت، أو للحوادث إن أدمت بنا كلمة، إن أدمت بنا كلمة أضواؤه كشفت أبعاد مطلبه، والدفع يدفع ما في الوحي قد وهم. البيت هذا فيه اسم كتابين، ما هما؟ أضواؤه كشفت أبعاد مطلبه، والدفع يدفع ما في الوحي قد وهم. أضواء البيان ودفع يهام الاضطراب. إن النصوص لها جرح به أثر، قد كان يلأمه بالعلم فالتأم، معروفه عرفت منه الأرامل ما يغني عن الذكر والمسكين والهما، عز العلوم وطلاب العلوم ومن يعرف السؤال علوم أو أصولهما، إلى آخر تلك القصيدة. رفعوا عدد من أهل العلم، منهم أيضا الشيخ محمد بن مدين الشنقيطي بقوله: الله أكبر، مات العلم والورع، يا ليت ما قد مضى من ذاك يرتجع، يبكي الكتاب كتاب الله غيبته، كذا المدارس والآداب والجمع، مفسر الذكر الحكيم وما من الحديث إلى المختار يرتفع أخلاقه الشهد منزودا بماء صفا وما يغير طبعا زانه طبع فهو الإمام الذي من غيره تبع له وهل يستوي المتبوع والتبع إذا ما بدأ في الدرس تحسب فيضه على الناس صوب المجنات السحائب كما قال في قصيدة أخرى محمد الأمين محمد المختار رحمه الله. وأما بالنسبة لسمته وأخلاقه فالإمام أحمد رحمه الله نقل عبارة أصل العلم خشية الله وبرؤية العالم يعرف من شكله وسمته وهكذا قال بعض من واجهوه. وكان من عنايته بالعلم يقول ابنه عنه قال لي أبي لا توجد آية في القرآن إلا درستها على حدة وأخبرني وكذلك قال أحد تلاميذي كل آية قال فيها الأقدمون شيئا فهو عندي. هذا ما تباهي في مجالس أمام الناس قاله لوالدي وقاله لأحد أصحابه خاصة. وكان يلهج دائما بالوصية يقول ولده سألت أبي ما الذي يطرد وساوس الشيطان قال التدبر في كتاب الله وبهذه الوصية افتتح كتابه وبه ختمه. الوصية لتدبر القرآن وفي قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها كلام طويل له رحمه الله في هذا. وكان متبعا للسنة إذا عرف الدليل اتبعه. وكان يقول لبعض الحجاج والزوار من بلده وكان أهل البلد مذهب مالكي يقول أنا المالكي لا أنتم لأنه يعني يقول أنه يأخذ بالدليل متبعا في ذلك الإمام مالك رحمه الله لا متعصبا له. ولما سأله بعض تلاميذه أن يدرسوا عليه قال ادرسوا علي البخاري ومسلما ما يبين أهمية الاعتماد على السنة وتمسكه بها. لكن من يتوى العاجلة فلم يتحقق تدريسه للبخاري ومسلم في ذلك الموقف. وكان يجلس في المجلس فيأتي الضيف ولا يشعر به حتى ينبهه ابنه إلى قدوم الضيف لانشغال فكره بتجميع شواهد من كتاب الله تعالى. وكان منذ أن كان في بلده معروفا بكثرة التأمل والعالم لا بد أن يتأمل والتأمل شيء ضروري. يقول هو جئت للشيخ في قراءة عرج فشرح لي كما كان يشرح ولكن لم يشف ما في نفسي على ما تعود ولم يروي لي ضمري. هذا كان وهو يطلب العلم وكنت من عنده وأنا أجدني في حاجة إلى إزالة بعض اللفظ وكان الوقت ظهرا فأخذت الكتب والمراجع فطالعت حتى العصر فلم أفرغ من حاجتي فعاودت حتى المغرب فلم أنتهي. فأوقد لي خادمي أعوادا من الحطب أقرأ على ضوئها كعادة الطلاب ووصلت المطالعة وأتناول الشاي الأخضر كلما مللت أو كسلت والخادم بجواري يوقد الضوء حتى انبثق الفجر وأنا في مجلسي لم أقم إلا لصلاة فرض أو تناول طعام وإلا أن ارتفع النهار وقد فرغت من درسي وزال عني لبسي فتركت المطالعة ونمت. هي مسألة واحدة هكذا جرى فيها إلى هكذا جرى فيها من بعد درس شيخه إلى عصر اليوم التالي رحمه الله تعالى. المسألة واحدة درس فيها في الليل على ضوء المشاعر وفي النهار في ضوء النهار. وكان رحمه الله شديد التباعد عن الفتوى وإذا اضطر يقول لا أتحمل في ذمتي شيئا العلماء يقولون كذا وكذا. وقال إن الإنسان في عافية ما لم يبتلى والسؤال ابتلاء لأنك تقول عن الله إن الله حرم وحلم ولا تدري أتصيب حكم الله أم لا. فما لم يكن عليه نص قاطع من كتاب الله أو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وجب التحفظ فيه ويستشهد بقول الشاعر إذا ما قتلت الشيء علما فقل به ولا تقل الشيء الذي أنت جاهله فمن كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتل. وجاءه وفد من الكويت في آخر حياته فسألوه عن مسائل فقال أجيبكم بكتاب الله ثم جلس مستوفزا فقال الله أعلم. هذا الكلام فقال أجيبكم بكتاب الله ثم قال الله أعلم. قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم لا أعلم فيها عن الله ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم شيء وكلام الناس لا أضعه في ذمتي. فلما ألح عليه قال فلان قال كذا يعني علماء فلان قال كذا وأنا لا أقول شيئا. وكذلك فإنه كان جاهدا في الدنيا عفيفا عنها، وقال الذي يفرحنا أنه لو كانت الدنيا ميتة لأباح الله لنا منها سد الخلة، وكان يأخذ من راتبه مصروف الشهر ويوزع الباقي، قال ابنه: كنت أتولى التوزيع على ضعاف طلبة العلم والعجائز والأرامل من القريبات، وكان يقول: والله لو عندي قوت يومي ما أخذت راتبا من الجامعة، ولكنني مضطر لا أعرف أشتغل بيدي وأنا شايب ضعيف. وكان يحذر ولده كثيرا من الدنيا ويقول: الكفاف منها يكفي، وإن الشيطان ربما سول للإنسان جمعها ليتصدق بها وهو تلبس. يعني الشيطان يقول: تاجر واربح لأجل تتصدق، ثم يشغل الإنسان بالدنيا ولا يتصدق إلا بنذر يسير. وكان لا يقرض الناس قرض، ما يقرض. لماذا؟ يقول: إن كنت محتاجا إلى ما عندي فلا أعطي لأني محتاج، وإن كنت غير محتاج فأعطيه من غير قرض، هبة، صدقة، هدية، أما قرض ما يقرض، لأن أصلا ما عنده شيء يقرض، يأخذ حاجة يتصدق الباقي. وكان لا يبعثر النقود على أولاده، بل يعطيهم شيئا قليلا تربية لهم. ويقول مرة، قال مرة: أنا مختار عبد الله لا أعطيهم مالا، لأن الفلوس تخرب الرجال، وبعض الناس لا يوزعون على أولادهم بالآلاف، ثم الولد يحسق ويفجر بها ويحل ويسافر في الحرام. وكان الريال والألف عنده سواء، قال: الريال واحد والألف سواء، المهم أن يكون صرفها سليما. وأهدي له بيت في الطائف فرده ولم يقبله، وقال: الذي بناه يحتاجه لنفسه، أما أنا فلم أبنه ولا أحتاجه، وعندي بيت في المدينة يكفيني، وبيته بناء شعبي، سقف من خشب وليس من حديد، في دورين، الأول 4 غرف فوق وتحت 4 غرف للطلبة، ويغص بالمغتربين، وكان يشرب من ماء الزير ويجلس على الحصير ويكتب في الدهليز ويطالع، ولم تبع كتبه في حياته، وقال: علم نتعب عليه ويباع وأنا حي لا يمكن هذا، ولكن أنا أدفع العلم وواحد يدفع الفلوس. يقول: يجي تاجر يطبع لي كتب يوزعها أنا مستعد، أما أبيع كتب يبيع لا، ويوزع للناس مجانا. وقال: أنا أعلم أنه سيصل إلى من لا يستحقه، لكن سيصل أيضا إلى من لا يستطيع الحصول عليه بالفلوس. يعني قيل له: اضعها في المكتبة، كان يرفض أن تباع كتبه. وكان لا يلتفت إلى المظهر، حتى إن نعله ربما تكون ذات لونين، مرة يغلط يلبس لعان أخضر وأحمر، ما كان يبالي بالدنيا إطلاقا، ولا ينظر فيما في نعال ولا في لباس، رحمه الله تعالى. وقال لبعض طلابه: يقول: إني لا أعرف فئات العملة الورقية، نعرف أميز 50% من 10%، يعني من عزوفي عن الدنيا واشتغالي بالعلم. وقال: جئت من شنقيط، جئت من البلاد ومعي كنز قل أن يوجد عند أحد، وهو القناعة، ولو أردت المناصب لعرفت الطريق إليها، فإني لا أظهر الدنيا على الآخرة ولا أبذل العلم لنيل المآرب الدنيوية. ولما حاول بعض الطلاب أن يثنيه عن الحج لأن صحته كانت ثقيلة في آخر عمره، قال: دع عنك المحاولة، سفري إلى لندن أريد الشفاء بها، لابد أن أكفر عنه بحج. قال: هم أني سافرت إلى لندن للعلاج، هذه لابد لها تكفير، مع أنه سفر علاج، قال: مثلا تكفير حج، ولا طالب بمرتب ولا بترفيع ولا بمكافأة ولا بعلاوة، ما جاءه من غير سؤال أخذه، ويوزع ما زاد عن حاجته ولم يخلف دينارا ولا درهما إطلاقا، تركته لا يوجد شيء مطلقا. واتهموه في القديم أن رجلا هجى رجلا، فجاء أعطى المهجو أبيات يرد فيها على الهاجي، فقال: أنا أدخل بين رجلين نزغ الشيطان بينهما، لا يمكن أن يكون، ودافع عن نفسه بقصيدة قال فيها: وتمنعني من ذاك نفس عزيزة غلا سعرها في السوق يوم كفاده، تهاب الخنا والنقص في كل موطن، وقلب يقويها بشدة آبه، ولست بمن يغريه من جاء مغريا، ولا من يعادي الدهر من لم يعاده، وإني لأكس الخل حلة سندس إذا ما كفاني من ثياب حجابه، وكائن، يعني كائن وكم، وكائن يغيظ المرء ظن حبيبه به السوء، بعض الظن إثم فعاده، عاد ظن السوء وإياك وظن السوء. وكانت المروءه شعاره، وكان يذهب مع بعض مع ولد له الى الحرم المدني لصلاه الظهر في حر الصيف، ففي السياره يرجع وقد امتلأت السياره طلبه وجيران، فيقول لولده يا عين تنزل احدا ركبه، اذهب انت ماشيا. وبعض زوجاته تبكي عليه لانه كان في غايه المراعاه للزوجه، وكان يقول هذه ضيفه، كلمه تخرجها من البيت، انت طارق طارق، هذه ضيفه، يقول عن الزوجه زوج، يقول هذه ضيفه، كلمه تخرجها من البيت. ولذلك لا زالت تبكي عليه اهله، يبكين عليه بعد وفاته رحمه الله. وكان من نوادره ايضا من الاشياء العجيبه انه كان يحرص على الرمايه، كان قناصا لا يخطئ في الرمي. وتوفي وعنده بندقيه شوذا وساكتون، بندقيتان جمعهم، وكان يصيد خارج حرم المدينه لا يصيد في حرمها، وكانه يستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم ارموا بني اسماعيل فان اباكم كان راميا، الا ان القوه الرمي، الا ان القوه الرمي. اثنى عليه العلماء كالشيخ عبد العزيز بن باز، وحضر مجالسه وتتلمذ عليه الشيخ محمد ناصر الدين الالباني، وقال عنه في سعه علومه مدحا كثيرا وغيره من اهل العلم. وكان الشيخ محمد ابراهيم يقوم له، ما قام لاحد من يعلم الباب ليودعه ويرجع هو بالذات. هذه كانت نهزة من سيرة الإمام العلم الكبير فقيه العلم في هذا الزمان الذي لا يعرف الأكثرون اسمه فضلا عن أن يقرأوا في كتبه.